يبقى واسم مرون في غير باين وميه مع الباقي وين، وكن متاملا. يعني تامل ليه انا منحت الاسم مرون؟ ايوه ولا وادغام حرفي. ايوه مش كده؟ ايوه اي جاي بقى، يبقى ايه قضيه دي. وادغام حرفي، شوف الراجل حاجه ما شاء الله الله حاجه بشعه. الله الله الله. وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصيلا. بيقول لك إن الإدغام اللي قبله حرف ساكن أصلي سكون كان سكون أصلي يبقى عسير، يبقى الإدغام ده عسير. فلو قريت بالإخفاء أحسن، لأن الإخفاء كأنك بتطبق في المفاصل. مرنة معاك. مرنة معاك. انما ادغام كانك بتطبق في عظمه مستقيمه فتبقى عسير. زي ايه؟ زي المهدي صديق. قالوا كيف نكلم من كان في المهد في صبيا عسير. ها انما لما قلت في المهد صبيا الروم احلى. الاخفاء الاخفاء المهد صبيا اخفاء اخفاء اخفاء اخفاء اخفاء يعني اختلاف الحركه. اختلاف. ايوه ما اسمه اخفاء. الاختلاف نسميه اخفاء. اخفاء اخفاء لانه بين الاظهار والادغام. ماشي. لهم فيها دار الخلد جزاء. اما قلت دار الخلد جزاء احسن. ايه بيقرا بيه ما بيقول لك ايه يعني انت لقيته عسير عليك اقرا بالاخفاء. اخفي. ايوه اخفي احسن عشان الاخفاء كانك بتطبق في مفاصل مرنه معاك. ايوه صح. وبالاخفاء طبق مفصلة. ايوه بالسلام عليك يا عم يا شافي. وبيديك بقى امثله. خذ العفو وامر. هتقول خذ العفو وامر. تقول خذ العفو وامر. عفو وامر. ايوه. ايوه يبقى الاخفاء اسهل. صح. ثم من بعد ظلمه. من بعد ظلمه. من بعد ظلمه. الثانية أسفل. ها. وفي المهد. المهد صبية. ثم الخلد والعلم. العلم ما لك. العلم ما لك. وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشمل. اشمل الأمثلة اللي دي. تعرفها يعني. ماشي. ماشي. يبقى دلوقتي باب الادغام الحرفين متقاربين. متقاربين في كلمتين وفي كلمتين خرص. أيوة. واقفين على ايه؟ باب هاء الكنايه. باب هاء الكنايه. أيوة. الله تعالى اعلم. الله يفتح عليك يا مولاي. انما انا شايف حقيقه في نقطه، يعني انا ما كنتش اتعلمت مع فضيلتك القراءات ما كنتش فهمت الكلام ده الى حد يعني عشان استوعبه كان بقى صعب جدا. لازم تقراه الاول. يعني لازم الواحد يقرا الاول بالقراءة. لا بالقراءات ويتعلم القراءات وبعدين يحفظ الشرطية. لا أمال إيه بس؟ بعش كده بقى. أنا لو كنت حفظت الشرطية الأول أو قريت الشرطية الأول كان يبقى صعب علي. لا مش صعب عليك. لا ما احنا كنا هنبين لك واحنا بنشرح. بحيث انك لما تقرا الرواية تبقى عارف أصول أصولية. يعني أنا عشان قريت السوسي دلوقتي لما حضرتك بتشرح. معلش معلش هقول لك كلام. أيوة. بس اوعى يزعلك. لا أنا مش بزعل. أنا بسأل. لا بس اوعى الكلام اللي هقوله يعلق يزعل. انا مش هزعل من حضرتك لغايه يوم القيامه. بعد يوم القيامه ان شاء الله نبقى لنا صرفه مع بعض. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. انت دلوقتي قريت ما معكش دليل. دليلك المصحف. ايوه. وكلام الشيخ. صح. طب لما حين بقول لك هات لي دليل الادغام مش هتعرف تجيب لي متن. تجيب لي متن. ما تجيبليش ايه؟ متن. متن. تقول لي لا والله المصحف مكتوب لي. ده اسمه تعليم البادئين. ايوه المبتدئ. انما تعليم المنتهين لابد من المتن. المهر يعني. المهر. لازم المتن هو ده اللي يحكمه. لما اقول لك انا طيب هات لي دليل ادغام المثلين. هتقول لي والله ده انا لقيته في المصحف كده. غير لما تقول لي وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من ادغام ما كان اولا. انت ايه؟ ولذا قالوا ايه؟ من حفظ المتون حاز الفنون. ومن حرم الأصول حرم الوصول. أيوة هي عشان كده. هي أنا بتكلم مش علشان إن أنا يكون عندي دليل، أنا بتكلم مش على دليل، فاهم الموضوع نفسه أفضل. إنت ما أنتش فاهم الموضوع نفسه. إزاي ما أنا ما كنتش حريك كده بقى. كنت أقول لك تعالى تحفظ الشاطبية، تعالى نشرح الأصول سوا. أيوة ونشرح الأصول واحدة واحدة. عرفت الأصول بتاع الباب ده؟ طيب تعالى نقرأ بقى. تعالى نقرأ نطبقه. أيوه. نطبقه بجميع القراءات بقى. أهو كده. هي كده. أيوه صح. أصوله كله. 500 بيت. 597 بيت. يعني نقول 600. ما؟ لا عشان يقرا قراءات بيبقى معاه سند، عشان يقرا قراءات كما ينبغي لازم يكون حافظ حوالي عن 9000 بيت. لا لا لا لا مش عارف. طيب الشاطبيه بس وشروحها وتحرفها. ايه 9000 بيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. ثم أما بعد، نتابع تعليقنا المتواضع على مد حل الأمان ووجب إتهام في القراءات السبع للإمام القاسم ابن فيغو الشاطبي الأندلسي الرعيني رضي الله تبارك وتعالى، فنقول وبالله التوفيق. قال الناظم: باب هاء الكناية. الكناية يعني الضمير. أما أقول هو يبقى شاورت على مين؟ على احنا. يعني أعنيه هو. هي شاورت على الحاجة رب أحمد. أعنيها هي. إنما لما تقول تلك أو أعنيك تبقى اسمها كاف الخطاب، تنفعش كناية. إنما هاء هي اللي هاء إيه؟ الكناية. ذلك يقول: ولم يصلوا ها مضمر. الفرق بين الكناية والضمير أن الضمير غائب، والكناية حاضرة قدامي فأنا أكني عنه. يعني إيه؟ شيء حاضر قدامي بلقح عليه إما مدحا وإما قدحا، يبقى ده كناية. شيء غائب وبدل تلك هذا ضمير. ماشي ماشي. دول ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن، يعني الهاء الضمير اللي جاي قبليها ساكن عملها الصلة ما وصلوهاش، اللي جاي بعديها ساكن. أيوة. مش قبليه. اللي زي ايه؟ عليه القرآن جملة. أيوة. اي حاجة هتبقى همزة وصل كمان. ايوة. بهنظر عليه الله. كل الحاجات دي كلها ايه؟ ما وصلوهاش. وما قبله التحريف للكل والصل. زي وله اخ وله ولد. وما قبله التحريف والصل للكل والصل للكل كمان. كل بمده. لها سبعه ليس له ولد. بنسميه احنا لما نكون ما فيش وراها همزه بنسميه صله صغرى. صله ايه؟ صغر. ولما يكون وراها همزه بنسميه صله كبرى. ماشي. للكل والصله. وما قبله التسكين لابن كثيرهم. ما قالش ليه وما قبله السكون لابن كثيرهم؟ ايوه بالك. اولا لان البيت هيتهز، تفاعيل الشعر بتاع حبوس. أيوة. دي حاجه. الحاجة الثانية إن التسكين تشمل السكون الأصلي والسكون المعتل. كلمة تسكين، تسكين تشمل حاجتين، ساكن أصلي وساكن معتل. ساكن معتل. فلما نقول فيه هدى عليه آية يبقى المعتل ودي إيه؟ الإيه الأصل. لو قال السكون بس يبقى هتكون واحدة من اثنين، يا المعتل يا ايه؟ يا الساكن. انما قال التسكين عشان يشمل عموم الساكن كله. طب ايه الفرق بين اللي حضرتك قلته دلوقتي اللي هو التسكين والمعتل؟ فيه وعليه. فيه بحرف مد. فيه ليه حرف مد معتل. ايوه. انما علي ده ساكن اصلا. ليه هنا ساكنه. ايوه. منه اياته. اهو نون ساكن اصلي. نون ساكن اصلي. عشان كده قال التسكين عشان يشمل ايه؟ السكون الاصلي. الاصلي والمعتل. السكون المعتل. بقول لك راجل مصيبه داهيه. داهيه تقيله مسيحه. فظيعه. كنت انا جديدي. بقول وفيه مهانا معه حفص اخو ولا. ايه اخو ولا؟ يعني اخو في الدين واخو في النسب واخو ابا واما. يا سلام. واخو في القراءه نفسها. اخي منهم يعني في حته فيه. يعني في مهانا بقى حفص معاه ايه اخوه؟ ابن امه وابوه وابن دينه وابن عقيدته. ايه؟ ايوه. والولاء يعني من الموالاة من البراء. الولاء والبراء ماشي. في سؤال اخو الولاء اخوه خلص بقى من ايه التمهيد هيخش بقى الحكايه هي بيقول وسكن يؤدي مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا يؤدي اليه نوله ما تولى نؤته منها نصله جهنم اللي سكنه كده فاعتبر الفيه لمين؟ لحمدة. هذا كسكور. فاعتبر ماشي صافيا شعبة صافي شعبة حلا أبو عمرو حلا دي الرموز حين تنحاه أبو عمرو أبو عمرو وفاعتبر صافيا شعبة وفاعتبر والفيه لحمدة لحمدة تعالى هش بقى في البلاغة في الرمز. أيوه. وسكن يؤذي مع نوله ونصله ونؤتي منها فاعتبر يا سامع أن هذه قراءة صافية حلوة. يا فلسان فاعتبر صافيا حالا. فاعتبر يا سامع أن هذه القراءة كالعسل المصفى الحلو. يا سلام. ما هو يعني حتى أدائها يعني حتى هنا الشيخ الشاطبي بقى بيمتد كده شغلته يلعبك بالألفاظ يحط لك الألفاظ حكم ومعاني وأدب وجمال ورموز. ودي حلاوة القراءة ما هي الطريقة دي. تعرف لو الشاطبي ألف للعشرة مش هيكفي القراءات العشرة الطيبة في الشاطبية أقل من 90,000 بيت لان الشاطبي ما يعرفش يعمل ايه. عمك ابن الجدر يعمل ايه؟ صلها الضمير عن سكون قبل ما حرك بنتي هين اهلا عنهما. عرفت حاجه؟ سبت يؤذي نصله نؤته ونصف لي فلم كلفهما فيماه عنه. طب ايه يا عم يا ابن الجدري؟ ايه الطلاسم بتاعتك دي؟ انا ما كنتش اعمل كده مش هلحق اجيب ال 2000 طريق بتوع طيب. ايوه عشان كده. ما عندوش وقت جمال لغوي وجمال معاني. ما عنديش بقى مع جمال معاني وجمال لغوي ما عنديش وقت اجيب الكلام ده كله. ايوه انما عندنا الشاطئ الدال على ان السبعه عنده. جاهزه. سليم. فاعتبر صافيا حلا. طيب وعنهم وعن حفص فالقه. يعني حفص يوافقهم في اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم. ويتقه برضه اصبر حيث لسه ويتقه حمى صفوه قوم بغلف وأنهال. ويتقه اللي هيقوله ايه ويخشى الله ويتقه فأولئك ويتقه حمى أبو عمرو صفوه يعني شعبه شعبه قوم خلاد قوم خلاد بخلف وأنهال خلاد بخلف يعني. هنا بقى افتكر معايا وتأمل. التقي علشان يتقي مش عاوز حد يشوش عليه عشان يكون متأمل مع الله وقاعد مع الله في صفاء وتقوى، مش عاوز بقى كل شويه تخبط عليه تقول له قوم يلا يلا على سجن ابو زعبل، قوم على وادي النافور، قوم يلا على على معتز القلعة سليم. فان ان ان التقي تعرض لمثل هذا هتقل تقواه. فقال لك ويتقي حمى صفوه ليزيد تقوى. مين اللي حمى صفوه؟ حمى الصفاء، الصفاء بتاعه يعني بتاع التقوى. قوم جماعه بسلاح وقفوا يحرسوا التقي ده عشان ايه؟ يزيد تقواه. بخلف قوم بخلف، كل ما يتعبوا جماعه يجيبوا غيرهم، يجيبوا غيرهم يخلفوه. يا ليل ايه ده الحلاوه دي. وانهل لما لقى الصف الصف والحمايه كامله نهل من التقوى وزاد منها. الله الله، شوف عمين الشافعي ده له حاجه معقوله. لا لا لا حاجه بجنه حاجه. ويتقي حمى صفوه قوم بخلف حراسه متناوبه وانهل. انهل شرب من التقوى حتى ارتوى. ما هو بقى رايح. أيوة. في ناس حاملينه. ايوه في عليه حراسه. طب ناخد من ايه؟ ناخد من هنا ان ابو عمرو وشعبه شعبه و وخلان وخلان قالوا ايه؟ ويخشى الله ويتقي فاولئك. طيب وقل بسكون القاف والقصر حفظه. يبقى ويتقه فاولئك ده الحفظ بس حفظ. طيب يبقى بسكون القاف ضد السكون ايه؟ التحريك. وضد القصر المد. يبقى الباقي ليه؟ ويتقه فاولئك. الباقي هيحرك ويمد القاف ويمد ويمد ده ما يكفرش. ما هو قال ايه؟ وقل بسكون القاف والقصر حبسه. ماشي يا سيدي. ايوه يبقى لينا نقدر نقول قالون وهشام يقولوا ايه؟ ويتقه فاولئك. وهشام له خل ويتقه فاولئك. جبنا الكلام ده منين؟ قال وقل في الكل قصر الهاء بان. بان وفي الكل يعني في الهاء بيقلوا. بان يعني قلوا. ايوه يعني في الهاء اللي ذكرناها كلها. ليقصر الهاء فيها ايه؟ بان. لسانه بخلف. اللام بتاع هشام. يعني ظهرت قراءته. بان لسانه اي ظهرت قراءته. بان لسانه بخلف. ماشي يعني هشام بخل. يبقى نقدر نقول في قراءة ويخشى الله ويتقي ما يلي. قالون ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم هو وهشام. طيب ورش وابن كثير وخلف هشام ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم. ماشي. حفص ويخشى الله ويتقه فأولئك هم. هذه ثلاث قراءات. شعبة وأبو عمرو ووجه من وجوه خلاد ويخشى الله ويتقه فأولئك هم. والوجه الثاني لخلاد ويتقه فأولئك هم مع ابن كثير وشاب. بانت كده نقولها تاني. والله عايزه تتوضح بتبسيط شويه. اقول ان فلان صلى على النبي يعني اللي قال كذا هم فلان وفلان وفلان. هقول لك اللي قال ويتقه فاولئك هم بكسر القاف والهاء من غير مد. ايوه قالون ووجه من وجوه الشام. حلو قوي. واللي قال ويتقه فاولئك هم بكسر القاف وكسر الهاء مع المد مع الصله مع الصله. ايوه ورش وابن كثير وابن عامر. ورش وابن كثير وابن عامر. يبقى دلوقتي احنا قلنا هشام برضو من اللي فاتوا. قلنا هشام بخلف. بخلف. ايوه. مع قالون. مع قالون. يبقى هشام بالقصر مع قالون مشي. بالظبط. وبالصله مع ابن عامر مع ابن زكوان كله. مع ابن زكوان. يبقى حفص بقى يقول ايه؟ ويستخف اولئك بسكون القاف وكسر الهاء. وكسر الهاء بدون مد، بدون صله. ايوه. وعمنا شعبه وابو عمرو ووجه من وجه خلاد ويستخف اولئك هم. يسكن الهاء كمان. اما الخالق هيقول ايه؟ يستخف مع ورش والجماعه. يبقى مع الكسر والصله. ماشي يا سيدي. وقل بسكون القاف والقصر حفصهم ويأتيه لدى طه بالإسكان يجتلى. يبقى عمنا السوسي قال ومن ياته مؤمنا. الباقي قال يأتيه مؤمنا. ماشي. طب هو أشار إلى السوسي في إيه؟ يجتلى. يجتلى هي السوسي. بالإسكان يجتلى. بالإسكان يجتلى يظهر ويستنير. وفي الكل قصر الهاء بان لسانه زي اللي قلناه. بان لسانه بخلف هشام بخلف. عايزين نشرحها يا مولانا. في كل الهاءات اللي قلناها يقصرها قالون بالكسر بس من غير مد من غير صله. وهشام بالخلف. اما ابن كثير وورش وابن ذكوان والوجه الثاني للشام واخد بالك يبقى ايه؟ بالكسر والاشباع. واخد بالك في كل اللي فات يعني اللي هو يؤذيه ونوله ونصليه ونؤتيه منها والقه ويتقي. ايوه اللي فات كله بيقول وفي طه بوجهين بجلا. يعني ايه؟ ومن يأتيه مؤمنا. انت فاكر ان احنا قلنا في اول الادغام الكبير قلنا والادغام بالسوسي خص واظهرا. أيوه. مع السكت او ادغم لي اللائي تأصلا. أيوه. لاحمد والبصري ويأتيه اتمما فقط عن هشام فادري هذا لتجمله. أيوه. عم الشاطبي بيقول وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف وفي طه بوجهين بجله. يبقى اطلق الخلف لهشام في طه. ايوه اطلق الخلف لهشام في طه. في طه. فده خروج من ايه؟ من طريق التيسير. خروج عن خروج من طريقه. خرج عن طريقه في هذا. فالمحرر قال ايه؟ وياتيه اتمما فقط عن هشام فادري هذا لتجمله. يعني سورة طه هشام مالوش غير ايه؟ ومن يأتيه مؤمنا. بس ما يقولش يأتيه مؤمنا. وفي الباقي له ايه؟ الكسر بالصلة وعدمها. إلا في طه. إلا في طه بس. طه له ايه؟ الإتمام. الإتمام. طيب قالون بقى قال لي هشام عن إذنك يا أخويا أنا بقصر في كله. اديني موضع طه اقصر وامد فيه بدلك انت. قال له يا اخويا عن اذنك انا هاخد مكانك في طه. انت سيبني بوجه واحد في كله اديني بقى وجهين في طه يعني فرحني شويه. واخد بالك؟ ادي ايه وفي طه بوجهين بجله. يبقى قالوا هيقول ومن ياته مؤمنا ومن يأته مؤمنا. وبجلا الباء بتاع قالون على طول كده. الالف نافع والباء قالون. لا وجهين بجلا اي وقرا واحتلما وعظما في قراءتهما. شوف عمنا بجلا يعني بوجهين مش ضعاف ولا اي كلام. لا بوجهين له احترام لهم احترام يعني. واذ كانوا يرضى يمنه لبس طيب. الراجل ده المعاني. ايوه تبقى قريبته حاجه. ده هو بيلعب بيها بلعب غير عادي. يمنه اللي هو السوسي بقى هيبقى ولبسه يرضى يمنه السوسي لهشام لبسه الطيب وطيب للدوري. طيب للدوري. بيقول بخلفهما هما هشام ودوري خلينا الأول في يمنه. يرضى يرضاه لكم، يعني الرضا إذا سكن في القلب كان ميمونا ولبوسا طيبا. الله، إذ كان يرضى يمنه. حاجة فظيعة. أنا بقدر الشاطبية دي إيه؟ زي حتة صيغة مزاج. حتة جوهرة كده. الماظة معمولة. وبعدين أنت محترت إيه؟ تبص لإيه؟ شوف كل ما تشوف زاوية تلاقي حاجة جديدة. بيقول إن الرضا ده ميمون ومن تلبس به كان لبوسا طيبا. كمان. يمنه لبس طيب. بخلفهما. ايه بخلفهما؟ يعني ان كان اللبس بس او اليمن بس كلاهما طيب. يا لو اختلفوا حتى. يا بس على فكرة ما حدش يقدر يطلع من الشاطبية الحاجات دي غير ان كان ايه؟ كان بيعشقها. بيتفرج عليها من جوه. يمنه لبس طيب بخلفهما والقصر فاذكره نوفل له الرحب. القصر فين؟ يرضى. يبقى والقصر فاذكره، الفاء لحمزه، نوفل النون لعاصم، له اللام لهشام، الرحب الالف لنافع. له نوفل له لو مين؟ هشام. يرضاه لكم وسكن الهاء مع اي يمنه لبسه. يبقى وان تشكره يرضى لكم يرضاه لكم. يبقى ارى مع عاصم يرضاه لكم وارى مع سوسي يرضاه لكم. ماشي. طب الدوري ما قالوش قصر، يبقى الدوري يرضى لكم يرضاه لكم. ماشي. طب يبقى الخلاصة ايه بقى؟ صل على نافع وعاصم وحمزة وتشاك. قل في تشاك يرضاه لكم ابن كثير وابن ذكوان والكساء. يرضاه لكم يرضاه لكم السوس يرضى لكم. من ضمن اللي قالوا يرضاه لكم خلف الدوري. وهيقول يرضى لكم مع السوس. يبقى كام قراءة؟ يرضاه لكم يرضاه لكم يرضى لكم. يبقى ثلاث قراءات. بيقول ايه؟ والقصر فاذكره نوفلة. يبقى برضه هيقول مع عاصم يرضاه لكم. تذكره نوفلة. يبقى نافع وحمزة وعاصم يرضاه لكم. نافع كله وحمزة وعاصم وخلف هشام يرضاه لكم. ابن كثير واخد بال حضرتك والدوري يرضاه لكم بخلف الدوري. الخلف الثاني يرضى لكم مع السوسي. مع السوسي. الكسائي وابن عامر يرضاه لكم مع ابن كثير. طب الكسائي جابوا منين؟ ما هم ما ذكروش في اللي في اللي قصروا. يبقى على طول. بالضبط. عشان كده قالوا بضدها لتميزوا الاشياء. وما كان ذا ضد فاني بضده. غني فزاحم بالذكاء لتفضل الكت. غني وريني ذكاء عشان تبقى فاضل. ماشي. طيب اهرب. بس فاذكره والقصر فاذكره. فاذكره نوفل. في النفس الرطب. لما تشم ريحه النوفل ترحب بيه. شوف الراجل. والقصر فاذكره نوفلا والقصر فاذكره ذكرا ملفوفا في ورق النوفل الذي ترحب به النفس برائحته الطيبة. والزلزال خيرا يره بها وشرا يرى حرفيه سكت ليسهله. يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال شرا يرى. بيقول ايه عمنا ليسهول عمنا هشام؟ قل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات سكنهم بقى سكن الاثنين ليسهولة عشان يبقى زلزال سهلة. ربنا يسهل عليك ايه هولة عشان يبقى قيامة سهلة ربنا يسهل عليك الهول بتاعها. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. طيب نقف على هنا حاضر لاني وقع نفر لسه هنطلع ايه شويه كده.